نقول نعم، إذا أن الإنسان ارتد ثم عاد للإسلام فإن كل أعماله السابقة تلتغي ويجب عليه أن يبدأ من جديد، لأنه دخل الإسلام من جديد فيلزمه أن يحج حجة الإسلام، لأن تلك قد فاتت وفسدت، لأن ما بعدها أفسدها. قال إذا كان مثل هذا الشخص بقي عليه شهر أو شهور من رمضان ثم ارتد ثم أسلم، هل يجب عليه قضاء تلك الأيام؟ نقول لا، الأيام التي كانت عليه قبل أن يرتد بارتداده كلها انمحت، فإذا أسلم فلا شيء عليه. يقول إذا كان الجواب بنعم فكيف مع قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وإن كان الجواب بلا فكيف مع قوله إن الله لا يضيع أجر المحسنين؟ نعم الجواب لا، وأما قوله تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين نقول ليس من المحسنين، لأنه بردته محى إحسانه كله وذهب عمله كله هباء منثورا، وبتوبته ودخوله في الإسلام من جديد بدأ الآن حياة جديدة، نسأل الله تعالى لنا وله الثبات وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. يقول ما دليل كثرة الطواف بلا حج ولا عمرة؟ الطواف عبادة من العبادات، هو كالصلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام، فالتطوع به هذا مثل التطوع بالصلاة، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم كانوا يطوفون بالبيت غير أنهم وهم مقيمون في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف كثيرا قبل الهجرة في بالبيت، و كذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم قبل ذلك وبعده، وكانوا غير محرمين، ليسوا حجاجا ولا معتمرين، فهذا هو الدليل. يقول امرأة جاءت من احدى البلاد وفي نيتها العمرة ولكن لم تغتسل ولم تلبس الاحرام في ميقات الاحرام ودخلت مكة وقضت ليلة واحرمت وذهبت لمسجد التنعيم ونوت العمرة من جديد، فهل عليها دم ام لا؟ هذه في الحقيقة ما كان ينبغي لها ان تعمل هذا الشيء، لان المرأة تحرم في ثيابها التي عليها، ليس للمرأة ملابس خاصة للإحرام، ليست كالرجل يلزمه التجرد من المخيط، وإنما هي تحرم في أي ثوب من ثيابها، والاغتسال سنة من سنن الإحرام ليس واجبا، فلو أنها نوت وهي في الطائرة عندما حاذت الميقات وأتت وأكملت عمرتها لا شيء عليها، لكن هذه يظهر أنها لم تحرم وأنها بقيت حتى وصلت إلى مكة ثم ذهبت وأحرمت من التنعيم، فهذه إحرامها من التنعيم هو الذي يجعلها يلزمها دم، لأنها الواجب عليها أن تذهب إلى ميقاتها الذي مرت به وهو الجحفة أو رابغ، وهي قريبة من الجحفة فتحرم من ذلك، هذا هو الواجب عليها، لو أنها عادت إلى الجحفة وأحرمت منها لا شيء عليها، أما وقد أحرمت من التنعيم فإنها أحرمت من دون الميقات فحينئذ عليها دم لأنها أحرمت من دون الميقات. هذا السائل يسأل يقول: هل هناك دعاء معروف خاص في أداء العمرة؟ نقول: الدعاء في العمرة في الطواف أو في السعي أو في الوقوف بعرفة أو غير ذلك ينبغي أن ينبعث من قلب الإنسان ويشعر بمعناه ويستحضر عظمة من يناجي وأن يفقه ما يقول ويدعو به، هذا هو الذي ينبغي للإنسان. وليس هناك أدعية خاصة بالطواف أو بالشوط الأول والثاني أو بالسعي أو نحو ذلك، إنما يدعو الإنسان بما أحب. ومن أجل الدعاء الدعاء الوارد في القرآن وفي السنة، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الركنين الركن اليماني وركن الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك قال عندما صعد الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية. وكذلك يسمي ويكبر عند كل من الصفا والمروة. وبالنسبة للتكبير عند الطواف فإنه يسمي ويكبر في الشوط الأول إذا حاد الحجر الأسود بكله، ثم في كل شوط إذا حاد الحجر كبر. وأما الركن اليماني فلا يكبر إلا إذا استلمه، أما إذا لم يستلمه فإنه لا يكبر. يقول: هل طواف الوداع واجب على من يبيت في مكة؟ طواف الوداع يكون عند الوداع، يعني عندما يريد الإنسان أن يسافر، إذا أراد أن يسافر فإنه يطوف طواف الوداع ثم يسافر. أما من يبيت فإنه إذا أراد أن يسافر إذا استيقظ من نومه فإنه يعود ويطوف طواف الوداع. يقول: هل طواف الإفاضة يوم العيد من الأركان أم هو من الواجبات، وهل يجوز تأخيره عن أيام التشريق؟ نقول: طواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج، وإن أداه الإنسان يوم العيد فهذا هو الأفضل، وإن لم يؤديه إلا بعد ذلك فلا شيء عليه. فلو أخره إلى أيام التشريق أو بعد أيام التشريق فلا شيء عليه في ذلك، فيجوز تأخيره. هذا سائل يسأل يقول: هل الإفراد بالحج منسوخ كما ذكر ذلك بعض العلماء؟ نقول: لا، الصحيح أنه ليس بمنسوخ، وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وهما أفضل الصحابة كان يريان أن إتيان الإنسان بحج مفرد وعمرة أخرى مستقلة بسفر مستقل أنه أفضل من التمتع، وهذا هو الذي حصل فيه النقاش بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين أبي بكر وعمر في قوله: أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. جواز الإفراد وجواز القران وجواز التمتع كلها أنساك جائزة يتخير الإنسان منها ما شاء، لكن أفضلها هو التمتع ثم الإفراد ثم القران. هذا سائل يسأل يقول ما حكم شخص صلى وهو كاشف كتفه الأيمن؟ كشف الكتف الأيمن هذا سنة في طواف القدوم كما قلنا مرارا، فالإنسان يسن له وهو محرم أن يغطي كتفيه، فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم أو طواف العمرة فإنه يكشف كتفه الأيمن مطبعا، وبعد أن ينتهي من الطواف يغطيه. يقول لو أنه صلى وهو كاشف لكتفه ما حكم ذلك؟ نقول الصلاة صحيحة ولا شيء فيها، لكنه ترك الأفضل وكمال الزينة، لأن من كمال الزينة أن يكون الإنسان مغطيا لكتفيه، وصلاته صحيحة ولا شيء فيها إن شاء الله. هذا يسأل يقول هل يمكن للإنسان أن يحج مفردا علما بأنه أتى بعمرة في رمضان ويقيم بمكة؟ نقول هذا هو المطلوب منه شرعا، هذا هو المطلوب. الإنسان الذي أتى بعمرة وبقي في مكة لا يطلب منه أن يخرج من مكة ليأتي بعمرة ليصير متمتعا، بل إنه يبقى في مكة، وإذا صار اليوم الثامن يحرم بالحج مفردا، هذا هو الأفضل في حقه. وهذا أيضا سؤال مثله، يقول ما هو أفضل نسك لأهل مكة ومن أين يحرموا للعمرة؟ نقول الذين في مكة يحرمون للحج من بيوتهم، وأفضل أنساكهم هو الإفراد، وهذا هو، إلا الإنسان الذي أتى من خارج مكة وهو من أهل مكة فإن هذا يحرم بالعمرة ثم يتحلل منها ويحرم بالحج، أما الموجود في مكة فإنه يحرم بالحج مفردا، وأهل مكة يحرمون بالعمرة من خارج الحرم يعني من أدنى الحلم كالتنعيم أو عرفات أو الحديبة أو جعران أو حذال. استطع قراءة هذه بالسعادة اكتبوا مرة ثانية. هذا السائل يقول امرأة جاءتها عادتها في يوم عرفات وسفرها إلى بلدها يوم 12 ذي الحجة، فما استطاعت أن تطوف طواف الإفاضة والوداع لأنها حائض، فما الحكم؟ نقول هذه تبقى حتى تطهر، هي ومحرمها تبقى ومحرمها حتى تطهر، فإذا طهرت طاف الطواف الإفاضة، ثم إذا أرادت أن تسافر تطوف طواف الوداع، ولا يسقط عنها طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية حاضت قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال إذن فانفروا. فقالوا عليه الصلاة والسلام أحابستنا، يعني إذا كانت لم تطوف طواف الإفاضة فمعناها أنها ستحبسه وتؤخر سفره لأجل أن ينتظرها حتى تطهر. يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت غير طواف الحج والعمرة؟ نقول نعم، كان يطوف كثيرا قبل هجرته، وكان المشركون يعترضون عليه وهو يطوف ويمسكون به ويؤذونه، وأمسكوا بردائه وآذوه، ولما أراد أبو بكر أن يدفعهم عنه حصل بينه وبينهم خصومة، وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهذا كثير في السنة. هذا سائل يقول إنه يريد الحج عن أبيه، ماذا يفعل في الإحرام وفي التلبية؟ نقول أولا، هل أديت العمرة عن نفس، هل أديت الحج عن نفسك؟ إذا كنت أديت الحج عن نفسك فلك أن تحج عن غيرك، وأما إذا لم تحج عن نفسك ما زلت لم تؤدي الفريضة فلا يصح حجك عن أبيك، فلا بد الذي يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه. وأما ما تقوله في الإحرام فهو أنك تنوي عندما تريد الإحرام، تنوي بهذا الإحرام الحج عن أبيك أو عن من تريده، ولا بأس أن تتلفظ فتقول لبيك حجا عن فلان أو لبيك حجا عن أبي. هذا يقول لو أن شخصا أبطل الحج بسبب أن شخصا آخر يعز عليه أبطل، ما حكم ذلك؟ أقول هذا عبث ولعب ولا يبطل الحج، من تلبس بالإحرام فلا ينحل إلا بأدائه، لا بد أن يتمه، من أحرم لزمه إتمامه، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فمن أحرم فإنه يلزمه أن يتم الحج ولا يتحلل منه إلا لو كان محصرا، فإنه يتحلل بأن يذبح شاة ويتحلل من إحرامه، أو كان أيضا حصل له مانع من الموانع التي تحبسه وكان قد اشترط عند إحرامه فيتحلل عند وجود الحابس لا عند عدم وجود الحابس. أما لأن صاحب فلان تحلل وهو يعز عليه يريد أن يتحلل مثله فهذا عبث، وكل منهم باق بإحرامه إلى الآن، ويلزمهم أن يؤدوا النسك الذي تلبسوا به، ورفض الإحرام لا يصح، فالإحرام لا يمكن رفضه إلا بالأسباب التي ذكرناها. يقول ما حكم من قال أحرمت بما أحرم به فلان ثم بدا له أن فلان لم يحرم بشيء؟ هذا يصرفه لما شاء من أنواع النسك، لأنه نوى الإحرام، إنما تحديد نوع هذا الإحرام هو الذي توقف على ما أحرم به فلان، فهو قد تلبس بالإحرام لكن تحديد نوعه هو الذي لم يتبين، فحينئذ يصرفه لما شاء، والأفضل له أن يصرفه إلى عمره لأنه أكمل. هذا سائل يسأل يقول إن من عادتهم في بعض البلاد أن الإنسان عندما يعود من الحج أن الناس يلقبونه بالحاج والحاج فلان ونحو ذلك، نقول هذا من العادات التي ينبغي أن لا يصاحبها رياء، والإنسان إذا أتى للحج ينبغي أن تكون نيته خالصة لله تعالى، لا لأجل أن يكتسب لقبا أو يرى مكانة عند الناس، وإنما يريد أداء هذه الفريضة ليعود من حجه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام. أما إذا كان يريد أن يكتسب لقب اسم الحاج أو أن أهل بلده أو قريته ينادونه بالحاج فلان ونحو ذلك، فهذا ضرب من ضروب التي يخشى على الإنسان أن تؤثر على نيته. يقول من حبسه حابس ولم يشترط فما الذي عليه ليتحلل؟ نقول عليه أن يذبح فدية شاة ثم يتحلل، هذا إذا حبسه حابس. هذا سائل يقول إنه تجاوز الميقات بدون إحرام ولا يستطيع أن يشتري شاة، فما الذي عليه؟ نقول عليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، يعني إذا عاد إلى أهله.